ومعرفة النسب لا بأس بها، بل مأمور بها أنك تعرف نسبك ومن أي قبيلة، هذا شيء طيب من أجل التواصل والتعارف، من أجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام. وفي الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فمعرفة النسب لا على وجه الفخر، وإنما لأجل التواصل والتقارب، هذا أمر محمود لتعارفوا. أما من ناحية الفضل والفخر فلا يفتخر بالنسب، وإنما الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من العرب أو من العجم أو من البيض أو من السود